ما المجاهدون في قانون من شرع الجهاد وأمر به إلا أولئك الذين أخلصوا لله في سرائرهم وتحققوا بصفات العبودية له في ظواهرهم، تعلقت منهم الأعين والآمال بالغد القريب الذي لا ريب فيه، إذ يقوم الناس جميعا لرب العالمين، فهانت عليهم الدنيا بكل متعها ولذائذها، أيقنوا بقضاء الله المبرم، وعلموا أن لكل حي أجلا وأن لكل أجل كتابا، فلم يرهبهم عراك الموت ولم يبالوا أوقع الموت عليهم أم وقعوا هم على الموت. حجبت قلوبهم عن مرعبات القتال وأهواله بعذوبة الخطاب الرباني الذي أخذ منهم الألباب، ما هو؟ ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. هؤلاء المجاهدون لهم في جنح الليالي مع الله عز وجل حديث من برح به الشوق إليه، يناجونه من وراء سجاف الغيب، داعين مستغيثين متضرعين أن يثبت أقدامهم وأن يحقق لهم النصر الذي وعد به أولياءه وأحباءه. فلو تألبت الدنيا كلها عليهم لجعل الله تعالى لهم من شدائدها رخاء، ولشتت عنهم قلوب أعدائهم بالرعب فاستحالت هباء. كيف لا وهو جل جلاله القائل: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بناء. نعم، لاحظوا هذا أيها الأخوة، هذه صفة المجاهدين. فما أغرب وما أشد مصيبة مجتمع كل حظه من الجهاد الأقوال، كل حظه من الجهاد الشعارات، كل حظه من الجهاد تحويل وجهة جنود الله عز وجل من العدو الجاسم على أرضهم إلى قتال يستشري فيما بينهم. شيخ الحقائق كان صوتك ملهماً.